بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، مر معنا في درس الأمس ما يتعلق بالشروع في كتاب الزكاة، فيما يتعلق بكتاب الزكاة، وذكر المصنف عليه رحمة الله ما يتعلق بالزكاة، ذكر بهيمة ماذا؟ الأنعام، بما يتعلق بهيمة ماذا؟ الأنعام. وقلنا أن فريضة أو نصاب الإبل، كم نصاب الإبل؟ 5، بدءا بالخمس. وتستقر الفريضة متى؟ تستقر الفريضة في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، متى تستقر؟ بعد 120، يعني بالتحديد 130، ثم بعد ذلك هكذا يكون 40 50 40 50. طيب، زكاة الغنم النصاب 40، النصاب ماذا؟ 40. تستقر الفريضة ها 300، بعد 300 يعني بعد 201 إلى 300، ثم في كل 100 شاة، في كل 100 شاة. طيب متى تستقر؟ بعد 300، يعني بمعنى أن من 201 إلى 399 ما زالت الثالثة، هذه ما زالت الثالثة، وهذا أكبر وقص، هذا أكبر الأوقاص. ما معنى الوقص؟ ما بين الفريضتين يسمى وقصا. والوقص في كل الأموال ولا بهيمة الأنعام؟ بهيمة الأنعام خاصة، الوقص إنما هو في بهيمة الأنعام خاصة، أما باقي الأموال فهذه ما فيها وقص، ما زاد ففيه الزكاة، ما زاد ففيه الزكاة. الخلطة كم قسم؟ الخلطة في بهيمة الأنعام على كم قسم؟ قسمين، خلطة ماذا وخلطة ماذا؟ خلطة أعيان وخلطة أوصاف. إيش خلطة الأعيان هذه؟ يعني بمعنى لم يتميز مال زيد ومال عمر، يعني كأن ورث من أبيهما، ورث ماذا من أبيهما؟ 40 شاة، وما قسموها، ما زالت مشتركة. هذه خلطة ماذا؟ الأعيان، لم يتعين مال زيد مال عمر. وخلطة الأوصاف قد تميز، خلطة الأوصاف ماذا؟ قد تميز. ما الدليل على أن الخلطة مؤثرة في المال؟ الإنسان لو عنده شاة واحدة والآخر عنده 39 من الغنم، فالخلطة مؤثرة، هذا الشاة يعني فيها الزكاة، تكون هذه الشاة فيها الزكاة. ما الدليل على أن الخلطة مؤثرة؟ الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الخلطة في ماذا؟ في المرعى، المحلب، والمأوى، المسرح، الراعي، الفاحل، مكان الحلب، ذكروا 5 أو 6. هذه إذا اتفقت فهي تؤثر، إنسان عنده شاة ما فيها زكاة، لكن إذا ضمها إلى غيره وكانت سائمة وحال عليها الحول وكانت مختلطة فهذه فيها ماذا؟ فيها الزكاة، فيها ماذا؟ الزكاة. يخرج الصاحب 39 شاة فيرجع إليه ماذا؟ بواحد من أربعين. طيب، إذا كانت تقوم باعتبار المال، تقوم باعتبار المال. طيب، لا إله إلا الله، الحيل في الشرع حلال ولا حرام؟ حكم الحيلة حرام، كل حيلة حرام. إيش الحيلة المحرمة؟ الحيلة، ضابط الحيلة المحرمة كيف؟ نعم، أن يعني يتوصل الإنسان بشيء مباح يريد به إسقاط واجبا أو فعل محرما، هذه من الحيل المحرمة. طيب، ففي هذا الباب ما هي صورة الحيلة المحرمة الذي أراد أن يسقط بها واجبا؟ كيف يكون عنده 40 من الشياه، فيفرقها، يجعل 20 على حدة و20 على حدة حتى لا تجب عليه شيء واحد. هذا فرق بين مجتمع، والحيلة الثانية يجمع بين متفرق. عندنا ثلاثة كل أحد معه 40، تكون ثلاث أشياء لكن جمعوها من أجل شيء واحد، من أجل شيء واحد. هل هذا التفريق والجمع احتيالا على إسقاط الزكاة يؤثر؟ في الظاهر يؤثر، لكن بينه وبين الله ما يؤثر، أضح واجب عليه. وكون الإنسان يمنع الزكاة أهون عند الله من كونه يحتال عليها، واضح. الحيل الآن عظيمة، الحيل ماذا؟ عظيمة. هذا يستدلون بها على هذا الباب، يستدلون بها على هذا ماذا؟ الباب. طيب، لا إله إلا الله. أيش الأصناف الذي مرت معنا خاصة في الإبل؟ مرت عندنا ما يسمى بالحقة، ومرت الجذعة، بنت لبون، بنت مخاض، ابن لبون، ابن مخاض. إيش هذه المصطلحات؟ عند من؟ بنت المخاض إيش؟ أيوة. ولماذا سميت بنت مخاض؟ أمها ما أخذ بمعنى واضع، وضعت، واضح، تتجهز أو تتهيأ للوضع، ما أخذ. طيب، والبنت اللبون قد وضعت أمها وعندها لبن الآن. طيب، والابن اللبون نفس الأمر، والابن المخاض نفس الأمر. بقي عندك الجذع والحق. إيش الجذع؟ الحق، إيش الحق هذه؟ أكملت الثلاث، دخلت الرابعة، وهي من هذا من حيث السن ومن حيث المعنى. لماذا سميت بحقة؟ استحقت أن يطرقها فحل الجمل، وقيل استحقت الركوب عليها، أصبحت عندها قوة، أصبحت من المركوبات. والجذع جذع معنى جذعت، أي سقط بعض أسنانها، وهذه أكمل ما يكون في باب الزكاة، أكمل. ولماذا كانت الزكاة في الإناث دون الذكور؟ لأن فيها فائدة، واضح، تأتي باللبن، تأتي بالولد، وتصلح للركوب أيضا، وتصلح ماذا؟ للركوب. فالذكر ما في هذا المعنى، الذكر ما في هذا. ولهذا مر معنى أن الاستثناء قال إلا أن يشاء المصدق، قيل المتصدق، قيل المصدق، يعني بمعنى الساعي، وقيل المالك، والأقرب أنه يعود إلى الساعي، ينظر ما هو الأصلح. فإذا كان في أصلح أنه يأخذ التيس أخذه، رأى أنه من المصلحة، وإلا في التيس ما يصلح، واضح، ما ينتفعون به الفقراء، لا ينتفع به ماذا؟ الفقراء. طيب، نواصل فيما يتعلق المصنف، ما رتب المصنف الحافظ ابن حجر، لم يرتب فيما يتعلق، دخل أحيانا الأموال ورجع إلى بهيمة الأنعام. نريد أن نخلص من بهيمة الأنعام، نريد أن نكمل، نخلص من بهيمة الأنعام. فنقرأ حديث معاذ، ثم بعد ذلك يعني بعده ونقفز وهكذا، ونجعل الأموال وهي ما يتعلق بالذهب والفضة لها مبحث خاص، ما يتعلق بالثمار والزروع لها مبحث خاص. فالمصنف ما رتب، المصنف عليه رحمة الله لم يرتب. الله لا خير. لا، الرقة قلنا، الرقة الأموال، الذهب والفضة، سيأتي الكلام هذا، أجلنا نجعل الذهب والفضة والأوراق النقدية يعني درس خاص كامل. أما ندخل يعني ذهب وفضة وأغنام بقر، تختلط على الإخوة، ما يدري ما يمسك ما يترك. نرتب حتى ننتهي تماما من بهيمة الأنعام، ما يبقى إشكال عندنا، ثم ننتقل إلى النقدين وننتهي منها تماما، ثم ننتقل إلى الزروع والثمار، هكذا يكون الترتيب أحسن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتاب الزكاة من كتاب بلوغ المرام، قال: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعة أو تبيعة، ومن كل 40 سنة، ومن كل حالم دينارا أو عدله معافريا. رواه الخمسة واللفظ لأحمد وحسنه الترمذي، وأشار إلى اختلاف في وصله، وصححه ابن حبان والحاكم. نعم، هذا الحديث هو حديث معاذ رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعثه إلى اليمن، وقلنا أنه قيل في السنة 9 وقيل في السنة 10، حديث عبد الله بن عباس الذي مر معنا، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. هذا الحديث الذي ذكره المصنف وذكر أنه اختلف في وصله وإرساله، وسبب هذا الخلاف هو الخلاف على الأعمش، سليمان بن مهران، الخلاف على الأعمش، منهم من يرويه يعني ماذا عن الأعمش، منهم من يروي عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم متصلا، هكذا يرويه ماذا بعضهم، هكذا يرويه ماذا بعضهم، ومنهم من يرويه هكذا يعني عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ هكذا مرسلا. فمسروق بن الأجدع تابعي من ثقات التابعين، فمرة يذكر معاذا وهذا هو الموصول، ومرة يحذف معاذا ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فهذا هو المرسل، هذا هو ماذا المرسل. فاختلف في وصله وإرساله، اختلف في وصله وإرساله. وأوثق هؤلاء ماذا الرواة، أوثق هؤلاء ماذا الرواة هو أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، وهو من أوثق الرواة في الأعمش، فقد ذكره موصولا، فقد ذكره موصولا، مع أن الذي خالف الشعبة هو سفيان، وسفيان في بعض الروايات أيضا يوافق أبو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير. فأبو معاوية من أوثق الرواة في الأعمش، في يروي عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم موصولا. يبقى الإشكال الثاني وهو ما يتعلق بمسروق ابن الأجدع، ما يتعلق بمسروق ابن الأجدع، هل سمع من معاذ أو لم يسمع ماذا من معاذ؟ فمنهم من نفى أنه سمع، ما عندنا تصريح، ما عندنا تصريح، وما عندنا أنه التقى بمعاذ رضي الله تعالى عنه. مسروق بن الأجدع كان في نفس اليمن وفي نفس البلدة الذي نزل بها ماذا معاذ بن جبل، هذا يكون على شرط الإمام مسلم، الإمام مسلم يكتفي بمجرد المعاصرة مع إمكان اللقي، ومسروق بن الأجدع من ثقات التابعين، ومعاذ نزل البلدة الذي كان فيها مسروق بن الأجدع فأمكن اللقاء، فعلى شرط مسلم صحيح ما في إشكال، وعلى شرط الإمام البخاري يشترط لابد من اللقيا، لابد من اللقيا. فهذا الحديث مختلف ماذا فيه، هذا الحديث مختلف ماذا فيه. وجاء في صحيح البخاري معلقا قال طاووس أي ابن كيسان قال معاذ، قال ماذا معاذ، وطاووس ماذا ابن كيسان لم يسمع من معاذ، فهو معلق صحيح إلى طاووس بن كيسان، لكن بعده يتعلق بطاووس بن كيسان، هل سمع من معاذ أو لم يسمع، لم يسمع ماذا من معاذ. فالأقرب أن هذا الحديث ثابت، الأقرب أن هذا الحديث ثابت من طريق مسروق بن الأجدع وهو أحد الثقات التابعين. فيقول في هذا الحديث قال وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة، هذا ما يتعلق بنصاب البقر أو الزكاة في البقر، مر معنا الزكاة في الإبل والزكاة في الغنم، انتقل المصنف إلى زكاة البقر، والمقصود بالبقر تشمل الجواميس أيضا بالإجماع، تشمل الجواميس بالإجماع، لكن المقصود بالبقر البقر الإنسي، أما الوحشي لا، البقر الوحشي ما فيه زكاة، البقر بقر الوحش هذا لا زكاة فيه، وإنما المقصود البقر الإنسي ويشمل الجواميس بالإجماع. فيقول قال فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا. مسألة زكاة البقر هذه جاءت في الصحيح ما في إشكال، ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم، هذا في الصحيح لا إشكال، لكن الخلاف بين العلماء فيما يتعلق بنصاب البقر، هذا الخلاف، أما زكاة البقر إجماع ما في إشكال، لكن الخلاف فيما يتعلق بنصاب زكاة البقر، نصاب زكاة ماذا البقر، هذا الذي حصل فيها ماذا الخلاف بين الزهري وبين الجمهور. الزهري يرى أن نصاب البقر يبدأ من 5 قياسا على الإبل، يبدأ من 5 قياسا على الإبل، وهذا القياس في مقابل النص لا معنى له، لأن عندنا نص حديث عندنا نص أن النصاب يبدأ من الثلاثين، النصاب يبدأ من الثلاثين، فقول الزهري في مخالفة الجمهور لا معنى له، لأن هذا قياس قاسها على الإبل، لكن هذا القياس فاسد لأنه يقابل ماذا؟ النص على ثبوته. قال: بعث إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة، خيره بين أن يأخذ الذكر وبين أن يأخذ الأنثى. ومر معنا في زكاة الإبل أنه أوجب عليه أن يأخذ الأنثى، فإن لم يجد أخذ ماذا؟ ابن اللبون، أخذ ابن ماذا؟ اللبون. معنى ذلك أن الذكور ما تؤخذ في الزكاة لأنها ليست ماذا؟ ليست بنافعة للفقراء، لا ينتفع بها الفقراء. أما ها هنا فالنبي صلى الله عليه وسلم خيره، أو هذه للتخيير، إما تبيع وإما تبيعه، وهو الذي أكمل الحول ودخل في الثانية، أكمل الحول ودخل في السنة الثانية. وسمي تبيعا قالوا لأنه يتبع أمه، سمي تبيعا لأنه يتبع ماذا؟ أمه. إذن نصاب البقر يبدأ من الثلاثين، ما دون الثلاثين ما فيها زكاة، ما دون الثلاثين ليس فيها ماذا؟ زكاة. فإذا أصبحت ثلاثين، هذا القيد الأول، النصاب ثلاثين. القيد الثاني أن تكون سائمة، لا بد أن تكون سائمة. أما إذا كانت غير ذلك سيأتي الكلام على هذه المسألة، إذا لم تكن ماذا؟ سائمة، فليست فيها زكاة. إذن شرط بهيمة الأنعام عام، الغنم جاءت فيها بأنها لابد أن تكون سائمة، الإبل من حديث باز بن حكيم عن أبي عن جده جاء فيها أنها تكون سائمة، وإن لم يرد في حديث أنس في الصحيح، صحيح البخاري. البقر ما ورد فيها، لكن قاسها الجمهور قياسا أنه لابد أن تكون سائمة. وما معنى سائمة؟ أي أن ترعى في أعشاب أنبتها الله عز وجل، أي ما في مؤنة على هذا الإنسان، ما في مؤنة أن يعلفها. لو كانت معلوفة في البيت عنده أكثر الحول أو كل الحول، هذه ليست فيها زكاة لأن فيها مؤنة، هذه فيها مؤنة لا زكاة فيها. إذن الشرط الأول أن تبلغ النصاب، الشرط الثاني أن يحول عليه الحول، الشرط الثالث أن تكون سائمة كل الحول أو أكثر ماذا؟ الحول. قال: بقرة تبيعا أو تبيعة، وهي ما أكمل السنة ودخل في الثاني، وخيره الشارع بين الذكر وبين الأنثى. قال: ومن كل أربعين مسنة، كل أربعين من البقر مسنة، وهي ما أكملت السنتين ودخلت في الثالثة، ما أكملت السنتين ودخلت في الثالثة، هذا في كل أربعين. ومعنى ذلك أن النصاب يعني ها هنا وقف، يعني في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة، في الثمانين مسنتان، في الستين يعني تبيعان أو تبيعان، يعني ذكورا أو إناثا أو تبيعتان، وهكذا تقص عليها التسعين، ثلاثة، 120، وهكذا قص عليها النصاب على هذا، ما بين الأربعين وما بين الثلاثين، ما بين الأربعين وما بين الثلاثين. ثم قالوا: ومن كل حالم دينار، من كل حالم دينار، المقصود بالحالم البالغ، معنى أن في أرض اليمن في زمن إرسال معاذ رضي الله تعالى عنه كان أهل الذمة، كان هناك أهل ذمة، وأهل الذمة هم الذين يعيشون بين أوساط المسلمين ويدفع الجزية، يريد أن يبقى بين المسلمين على كفره فلا بد أن يدفع الجزية. إذن عندنا ذمي وعندنا مستأمن وعندنا معاهد، الذمي الذي يعيش بين أوساط المسلمين وهم الكافرين رضي بأن يعيش، نقول تدفع الجزية، تبدأ من البالغ، تبدأ من البالغ، والمقصود بهم المقاتلين للنساء، مقصود به المقاتلين للنساء. وأيضا من شرطه أن يكون يعني ماذا؟ عنده قدرة على دفع الجزية، أما إذا كان فقير تسقط عنه، إذا كان فقيرا تسقط عنه. فقال: ومن كل حال من دينار، الدينار يعدل 4 دراهم وربع، يعدل أربع جرامات وربع، يعدل 4 جرامات وربع، هذه على كل حالم. قال: أو عدله، أي عدل الدينار يعني معافريا، وهي ثياب يعني معافرية، ثياب ماذا؟ معافرية، ما عند الدراهم هذه الدنانير يدفع هذه الثياب الذي تعدل 4 جرامات والربع، هذه هي الجزية. فقال: هذه هؤلاء أهل الذمة يدفعون الجزية ولا يدفعون الزكاة، لأن الزكاة لا تجب إلا على مسلم، الزكاة ولا تقبل من الكافر، الكافر لو أدى الزكاة ما تقبل منه حتى يسلم. ولهذا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا قال: ليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، يعني بمعنى إذا دخلوا في الإسلام تأمرهم باقي الفرائض، فكونه يصلي ولم يسلم، كونه يزكي ولم يسلم، ما تقبل منه الزكاة، لأنها عبادة، والعبادة لا تقبل إلا من المسلم، العبادة لا تقبل إلا من المسلم. فكانوا على فريقين، المسلم يؤدي الزكاة والذمي يؤدي الجزية، والذمي يؤدي ماذا؟ الجزية. قال رواه الخمسة واللفظ الأحمد وحسن الترمذي وأشار إلى اختلاف في وصله صحابة بن حبان والحاكم إلى آخر الحديث. أضنى قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم. رواه أحمد. ولأبي داود أيضا لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم. نعم، هذا الحديث وهي ما يتعلق أين تؤدى الزكاة، أين تؤدى الزكاة، أي هل هؤلاء أصحاب الأموال، أصحاب الثمار، أصحاب البهائم يذهبون إلى بيت المال فيعطي الزكاة هناك، أو السعاة يأتون إلى أهل الأموال فيأخذون الزكاة. فأراد أن يبين المكان الذي تعطى فيه الزكاة، هل يجب على صاحب الزكاة أن يذهب إلى بيت مال المسلمين فيدفع زكاته، أو أن الحاكم هو الذي يرسل يعني ماذا السعاة، يرسل ماذا السعاة. ففيه مشقة، مشقة على أصحاب البهائم والزروع والثمار أن يذهب إلى بيت المال فيؤدي زكاته، هذا فيه مشقة، فرخص لهم ماذا الشارع أن يبقى في مكانه. فقال في هذا الحديث، وحديث ماذا عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، حديث حسن، حديث ماذا حسن، هو من طريق يعني ماذا من طريق ابن إسحاق، وقد صرح بالتحديث من طريق ابن إسحاق وقد صرح بالتحديث، الحديث حسن، الحديث حسن. فقال في هذا الحديث تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم، أي المكان الذي يأتي إليه الساعي، وعادة مكان الماء أي الذي ترد عليه البهائم مثل البقر والغنم والإبل، يأتي الساعي إلى المكان هذا، يأتي الماء إلى المكان هذا الذي يكون مجمع الماء، فيأتي فيأخذ الزكاة، يأتي فيأخذ ماذا الزكاة. وزاد الزيادة الثانية تؤخذ صدقاتهم، لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم، وهذا الثاني أعم من الأول، وهذا الثاني أعم من الأول، الأول خاص فيما يتعلق بالمياه، والثاني أعم فيما يتعلق بالدور، والدور يشمل يأتي يأخذ البقر الغنم الإبل أو كذلك الثمار أو كذلك ما يتعلق بالأموال، والثاني خصص فيما يتعلق بالمياه وهي يعني كذلك المكان الذي ترد عليه البهائم. فالشاهد أن الزكاة يأتي السعاة فيأخذونها من ذاك المكان، يأتي السعاة فيذهبون إلى تلك الأماكن فيأخذون الزكاة، وليس على أصحاب الأموال أن يذهبوا بزكاة أموالهم إلى بيت مال المسلمين لوجود ماذا المشقة، لوجود ماذا المشقة. نعم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. رواه البخاري. ولمسلم ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. نعم، ذكر هذا الحديث بعد تلك الأحاديث ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، بمعنى أن كل ما كان يعني للتملك الخاص، التملك الذاتي الخاص للانتفاع الشخصي، لا يريد به تجارة ولا يريد به نماء، لا يريد به تجارة ولا يريد به نماء، أي بمعنى استعمال خاص، استعمال خاص. فهل الأشياء المستعملة استعمال ماذا خاص التي هي ليست للتجارة وليست فيها نماء، هل فيها زكاة؟ إذا قلنا فيها زكاة سيبقى عنده هذا الشيء، سيذهب عبده، العبد حقه، وتذهب ماذا كذلك يعني ماذا فرسه. فالزكاة إنما تجب في أشياء فيها نماء تتجدد، يعطي فتتجدد، لكن الشيء الثابت المستقر، سيارة الإنسان، أثاث الإنسان في بيته، بسط الإنسان في بيته، آنيته الذي في بيته، سيارته الخاصة، بيته الخاص إلى آخره، في الشيء الذي لا نما فيه ما فيه زكاة، هذه تسمى قنية. فما كان لي القنية فليست فيه زكاة، لا في عينه ولا في قيمته، لا في عينه ولا كذلك ماذا في قيمته. لماذا؟ لأنه لم يعد لا للنسل ولا للدر ولا للنماء، استعمال شخصي، فلو أخذت الزكاة من هؤلاء ما بقي عندهم شيء، ما بقي عندهم شيء في الشارع، راعى هذا الجانب، راعى هذا ماذا الجانب. فالإنسان قد يكون عنده عمارات، عنده دور، عنده مصانع إلى آخره، كل هذه الآلات ما فيها زكاة، الآلات هذه ما فيها زكاة، لكن هذه الآلات قد تنتج أشياء، قد تنتج أشياء، إما أنها تؤجر فيأخذ مال، وإما أنها كذلك يعني ماذا تصنع أشياء يريد منها ماذا من هذه الأشياء البيع والشراء. فإذا كانت يعني ما يتعلق بيؤجر هذه الأشياء فيأخذ مالها، نقول هذا مال، سيأتي الكلام عليه في باب النقدين، بلغ النصاب وحال عليه الحول، هذا المال هذا فيه الزكاة. لكن نفس المؤجر، البيت، العمارة، الطائرة، السيارة، القطار إلى آخره، هذه الآلات لا زكاة فيها، هذه الآلات لا زكاة فيها، لا في عينها ولا كذلك ماذا في قيمتها. لماذا لا ليس في عينها؟ لأن لا دليل عليها، الأعيان جاءت في أشياء محدودة، ولا في قيمتها لأنها ليست عروض تجارة حتى تكون الزكاة في القيمة، لأن الزكاة في القيمة هذا ما يتعلق بعروض التجارة، وما أراد أن يبيع ويشتري في نفس المصنع، ما أراد أن يبيع ويشتري في نفس المصنع، فعنده سيارة، عنده طائرة، عنده قطار، عنده كذلك يعني عمارة يعني يسكنها أو يؤجرها وهكذا إلى آخره، فهذه ليست فيها زكاة، إما أنه يسكن هذه العمارة وإما أنه يؤجرها، نفس المبنى هذا ما فيه زكاة، نفس المباني هذه ليست فيها زكاة، لا في أعيانها. لماذا؟ لأن الزكاة في الأعيان جاءت منصوصة في أشياء محدودة، وليست في قيمتها لأنها ليست عروض تجارة، ليست من عروض ماذا؟ التجارة. فالذي فيه الزكاة في عيني مر معنا وسيأتي ما بقي، والذي فيه التجارة في قيمة، والذي فيه الزكاة في قيمته هي عروض التجارة، ما أخذها الإنسان اشتراه لأجل أن يربح منه، لأجل أن يربح منه، أي عروض بمعنى يعرض ويذهب، يعرض ويذهب، يبيع في الأراضي، يبيع في الدور، يبيع في العمارات، السيارات، لا، لكن هذه أملاك خاصة، إما أنه يؤجرها وإما أنه يسكنها، فإذا سكنها ما في إشكال، وإذا أجرها نقول المال المستخلص وهو الأجرة هذا مال، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول الزكاة تستأتي، سيأتي الكلام على هذه الزكاة. فأورد المصنف عليه رحمة الله هذا الحديث، ليس على المسلم في عبده، وعبدها هنا مفرد مضاف يفيد العموم، أي في عبيده، ولا فرسه، أي في كل فرس له، إذن الفرس من حيث لا زكاة فيه، طيب سواء كان معلوفا أو كان سائما ما فيها زكاة، هذه ليست فيها ماذا زكاة، إنما الزكاة في بهيمة الأنعام جاءت في أشياء مخصوصة، جاءت في أشياء مخصوصة. إذن هذا الفرس الذي يستعمله ماذا الإنسان، سواء أجره أو كذلك يعني ماذا يعني مركوب خاص أو كذلك يعني معلوف أو سائم إلى آخره، فهذا ليس فيه زكاة ولو كان عنده الفرس، إلا إذا كانت عروض تجارة، سيأتي مبعث عروض تجارة، مبعث عروض تجارة هذا أمر آخر، الزكاة في القيمة. إذن العبد والعبيد والفرس وكذلك ماذا الخيول، هذه لا زكاة فيها، وقس عليه كل ما كان من أملاك الإنسان، كل ما كان من أملاك الإنسان ليس فيها زكاة، لا زكاة على الإنسان في ثيابه، ولا كذلك آنية في بيته، ولا فرش في بيته، ولا في بيته، ولا في عمارته، ولا في مصنعه إلى آخره، كل هذه ليست فيها زكاة. فأورد المصنف هذا الشيء لأجل الكلام على هذه المسألة، لأجل الكلام على هذه المسألة، لأن هذه من الأشياء التي تقتنى، فهذه ليست فيها زكاة، وإن كانت تعدل ملايين، وإن كانت تعدل ملايين. لماذا؟ عينها ما جاء النص فيها زكاة، وأيضا يعني قيمتها ما فيها زكاة لأنها ليست من عروض التجارة، أنا ما أبيع واشتري فيها، أنا أسكن فيها فقط، أسكن فيها. أما عروض التجارة سيأتي الكلام عليها، سيأتي الكلام عليها مفصلا بإذن الله عز وجل. هذا الحديث يقول في الحديث الثاني أو في اللفظ الثاني عند مسلم، ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر، ليس في العبد صدقة أي زكاة يعني، إلا صدقة الفطر أي إلا زكاة الفطر، كما جاء في الحديث، حديث ابن عمر يعني في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض رسول الله زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد، إنسان عنده مملوك عبد، لكن بشرط أن يكون هذا المملوك مسلما، أما إذا كان كافرا لا، لابد أن يكون مسلما، فهذا يستثنى في زكاة الفطر هذا. والزكاة هنا ما هي في عينه، وإنما هي ماذا زكاة تسمى زكاة البدن، لا على أنه مال، لكن هذه زكاة بدن، فهي عليه زكاة البدن، هي على السيد. فإذا جاء رمضان وانتهى الناس من صيام رمضان وعندهم ممالك، عندهم ممالك، وعادت الممالك ذكورا أو إناثا ما عندهم أموال حتى يخرجوا زكاة الفطر. فإذا كانوا من المسلمين إيجاب الزكاة على السيد، إيجاب زكاة الفطر على السيد، وإن كانوا كافرين ليس عليه شيء لأنها لا تقبل من الكافر، لا تقبل من الكافر. لهذا جاء في حديث مالك زيادة عند الإمام مالك عليه رحمة الله، قال من المسلمين بهذا التقييد، من المسلمين. قال وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون، لا تفرق إبل، لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شيء. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الحاكم، وعلق الشافعي القول به على ثبوته. نعم، هذا الحديث هو حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. أولا بهز الراجح أنه صدوق، لخص الحافظ رحمه الله تعالى ترجمته بأنه صدوق، وهكذا أيضا الأب وهو حكيم أيضا هذا صدوق لا بأس به. وأما معاوية ماذا بن حيدة هذا صحابي، هذا صحابي. إذن عندنا الابن وعندنا الأب وعندنا الجد، أو عندنا الجد والأب والحفيد، هؤلاء هذه سلسلة تسمى سلسلة عمر، تسمى سلسلة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، تسمى سلسلة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. فما حال هذا الحديث؟ الحديث حسن، الحديث حسن. فبعضهم يعني كاد أن يوثق أو كاد أن يعني ماذا يقبل بهز، قال لولا هذا الحديث. لماذا لولا هذا الحديث؟ قال هذا الحديث يعارض أصول في الشرع. ما هي هذه الأصول؟ معاقبة الإنسان بالأموال. جمهور العلماء التعزير بالأموال عندهم ممنوع، التعزير بالأموال عندهم ممنوع. ما معنى هذا الحديث؟ هذا الحديث يعني ذكر سائمة الإبل في 40، هذا مر معنا الكلام عليه، لا تفرق كحديث لا يفرق بين مجتمع، هذا مر معنا الكلام عليها. من أعطاها مؤتجرا ماذا بها، أي بمعنى يريد الأجر ويريد الثواب من الله عز وجل، لا رياء ولا سمعة. لكن يقول فيما يتعلق بآخره، قال ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله. هذا هو الذي حصل فيه الإشكال. يعني هذا إنسان تأتي عنده 40 من الغنم، عنده 40 من الغنم، أعطني الشاة فيمتنع، أعطني الشاة فيمتنع. ما هو الحكم؟ الحكم ظاهر هذا الحديث أنك تأخذ منه هذه الشاة ونصف ماله، أنك تأخذ منه هذه الشاة ونصف ماذا؟ ماله. هذا هو ظاهر الحديث، أي تأخذ شاة وتأخذ معها 20 من الشاة، تأخذ 21 شاة، تقسم المال نصفين، فتأخذ نصفه مع الزكاة، تأخذ نصفه ماذا؟ مع الزكاة. فهذا هو ظاهر ماذا؟ الحديث. فهل المقصود إن آخذه وشطر ماله، أي المال الذي منعه أو كل ماله؟ لأن قد يكون عنده مثلا عنده 2 مليون، عنده 2 مليون، عنده 40 من الشاة، الاثنين مليون ما منعها، ما منعها، وإنما منع ماذا؟ منع الزكاة فيما يتعلق بال40. فعنده 2 من الملايين وعنده 40 ماذا؟ شاة، فمنع أن يعطي الشاة. فبعض العلماء قال يعني الحديث يحتمل المعنى الثاني، وهو أنه يأخذ 20 شاة وشاة ويأخذ مليونا، شطر المال كاملا. لأن بعضهم يقول شطر المال الذي منعه، ومنهم من يقول شطر كل ماله، فيأخذ 1,000,020 من الشاة والشاه الذي منعها، والشاه الذي منعها. وهذا ما يسمى بالتعزير بالمال. الجمهور لما رأوا هذا الحديث يعني يحتمل المعنى الأول ويحتمل ماذا؟ المعنى ماذا؟ الثاني، ويحتمل ماذا؟ المعنى الثاني، تأولوا بتأويل كثيرة، تأولوا بتأويل كثيرة، ومنهم من قال منكر وضعفوا هذا الراوي بسبب نكارة الحديث. الراوي عندهم حسن، فاضطروا أنهم يقولوا الراوي ضعيف من أجل أن يضعف الحديث. سبحان الله، نكارة في الحديث كان على إثر هذه النكارة تضعيف راوي، كان على إثر هذه النكارة تضعيف راوي. وهذه مسألة فيها طول، وهي التعزير بالأموال. هل يعني جاءت أدلة على أن الإنسان قد يعزر بأخذ شيء ماذا من ماله؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن قيم أحاديث كثير جدا، وهذا هو الصحيح، أنه يجوز التعزير بالمال، أنه يجوز ماذا التعزير بالمال، وهذا المبحث، وذكروا عدة أدلة على هذا ماذا المبحث. فالشاهد من هذا الحديث أن الإنسان قد يمنع الزكاة، أن الإنسان قد يمنع الزكاة أو يخرجها ولكن يرأي بها ويسمع. انظر إلى هذه الفقرات في هذا الحديث، فإذا منعها هذا الحكم. طيب، هذا الإنسان أيضا يعني كذلك الذي منعها، إما أن يكون جاحدا فيكفر، وإما أن لا يكون جاحدا فيفسق، فيفسق في مثل هذه الحالة. وهكذا أحيانا قد يخرج الإنسان رياء وسمعة، رياء وسمعة في الظاهر تقبل منه، لكن بينه وبين الله ما تقبل، بينه وبين الله لا تقبل هذه الزكاة، لا تقبل هذه ماذا الزكاة. فعلى كل ذكر الفاظ، والشاهد من هذا أن الإنسان قد يمنع زكاة ماله. فالمصنف يريد الكلام على هذه المسألة، قد يمنع الإنسان زكاة ماله، فإذا كان جحودا وتكذيبا كافر، وإذا كان يعني ماذا بخلا وكذلك يعني تعنتا هذا مرتكب لإثم ماذا عظيم، فتؤخذ منه الزكاة مع شطر ماله، عقوبة، عقوبة على هذا الفعل. وأيضا قد يخرجها الإنسان، إذا شدد عليه الحاكم قد يخرجها، لكن يخرجها يريد أن يدفع الشر عن نفسه، ما يريد بها وجه الله، ما تقبل منه، بينه وبين الله ما تقبل، لا تقبل فيما بينه. وقد يخرجها رياء وسمعة أيضا فيما بينه وبين الله ما تقبل، لكن من حيث الظاهر أخرجها ولا يطالب بها، من حيث الظاهر أخرجها ولا يطالب بها ماذا مرة أخرى. فالحديث يشتمل على عدة مسائل، الحديث يشتمل ماذا على عدة ماذا مسائل في مثل هذا المقام. فهذا ملخص ما أراد ماذا المصنف، وظاهر الحديث هو هذا. قد يقول قائل، هذا النصف من المال، العشرون من الشياه والمليون من المليونين، أين يذهب؟ هل يذهب مصارف الزكاة أو يذهب إلى بيت مال المسلمين؟ الثاني هو الصحيح، يذهب إلى بيت مال المسلمين ينتفعون به، يذهب، لأنه ما هو الزكاة هذا، الزكاة هي المعروفة الشهادي، أما باقي هذا حكم تعزيري، والأحكام التعزيرية الذي يترتب عليها أموال هذه تذهب إلى المصالح، تذهب إلى بيت مال المسلمين، تذهب إلى بيت مال المسلمين. فبعض العلماء أخذ بالرأي الأول، يأخذ 20 شاة فقط ويأخذ الشاة، ومنهم من قال أن الأمر يرجع للحاكم، يأخذ من كل ماله، يأخذ يجعل ماله نصفين وشطرين فيأخذ من كل ماله. قال بعض العلماء هذا يرجع إلى الحاكم، إذا أراد أن يعزر بهذا التعزير لا حرج، وإذا أراد أن يأخذ بالرأي الثاني لا حرج. أما الحديث فثابت، حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده لا نكار فيه، لأن العقوبة والتعزير بالأموال قد جاءت أحاديث كثرة في هذا المقام، قد جاءت عدة أحاديث، وقد ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم. قال عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت لك 100 درهم. لا لا أخفز هذا الحديث، هذا يتعلق بالذهب والفضة الذي بعده، أيضا الذي بعدها حديث ابن عمر، حديث علي، بقي معنا حديث علي فيما يتعلق بالأنعام. نعم. قال وعن علي رضي الله عنه قال ليس في البقر العوامل صدقة، رواه أبو داود والدارقطني، والراجح وقفه أيضا. نعم، هذا الحديث اختلف في رفعه وفي وقفه، والراجح أنه ماذا موقوف، الراجح أنه ماذا موقوف، رفعه زهير بن معاوية وخالف الثوري ومعمر، وهما يختلفان على ابن إسحاق أو على يعني أبو إسحاق السبيعي، على أبي إسحاق السبيعي. فالزهير بن معاوية حدث عن أبي إسحاق إلى آخره مرفوعا، وتحديث عن أبي إسحاق كان بعد اختلاطه، والثوري ومعمر حدث عنه قبل الاختلاط وجعل هذا من قول علي، فهو موقوف على علي رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث يقول ليس في البقر العوامل صدقة أي زكاة، ليس في البقر العوامل صدقة أو زكاة، لأنه مر معنا أن من شرط الزكاة، من شرط زكاة ماذا البقر أن تكون سائمة، فهذه الآن عاملة. ما معنى عاملة؟ تعمل، إما أن تحرث، وإما أن تدوس الزرع لينفصل القشر عن الحب، وإما أنها للمسنى، أي يعني يستخرج بها الماء، يستخرج بها ماذا الماء، فهي عاملة قد تعمل ماذا فيما يتعلق بالحرث تحرث الأرض، أو ما يتعلق بالمسنة وهي أنه يرمى الدلو فتسحب الماء، وإما أن تسمى تعمل في دوس ماذا الزرع حتى تنفصل القشرة عن الحبة، وهذا كان قديما تبقى تطوف تدور على هذا ماذا الحب حتى ينفصل ماذا عن القشر. فما قال علي رضي الله تعالى عنه أنه ليس في البقر العوامل صدقة ما دام أنها للعمل معدة للعمل، ليست للدر ولا للنسل، معدة للأعمال سواء كان يعمل بها هو أو أجرها، فهذه ليست فيها زكاة. لماذا؟ لأنها ليست سائمة، ومن شرط زكاة البقر أن تكون سائمة. فإذا كانت عاملة للشخص نفسه أو يؤجرها للعمل فهذه ليست من البقر السائمة، فليست فيها الزكاة وإن كانت كثيرة، وإن كانت ماذا كثيرة. وقاس عليها العلماء كل آلة، كل آلة يعمل عليها الإنسان، كل آلة يعمل عليها الإنسان. فإن الإنسان قد تكون عنده مطابخ، قد تكون عنده كذلك يعني ماذا مصانع مغاسل إلى آخره. فإذا كان الإنسان عنده آلات يعمل عليها، نفس الآلة الحديد هذه ما فيها زكاة، نفس الآلات هذه ليست فيها زكاة. وما أنتجته هذه الآلات نقول أيضا على قسمين، إن كان يقصد به يريد به التجارة هذه عروض التجارة سيأتي الكلام عليها، وإذا كان يريد به ماذا الاستعمال الشخصي ما تنتج هذه المصانع هذه ليست فيها زكاة، هذه ليست فيها ماذا زكاة. لكن إذا كان ينتج بها أشياء لأجل البيع والشراء، لكن نحن نتكلم على الآلات من حيث هي المصنع لا زكاة فيه، المغسلة لا زكاة فيه، لا زكاة ماذا فيها، المطابخ وهي أدوات المطابخ لا زكاة ماذا فيها، حتى هذه الآلات التي تضخ ماذا الديزل البترول إلى آخره نفس الآلات هذه المحطات ما فيها زكاة، نفس المحطة لا زكاة فيها، لكن البترول الذي داخلها والغاز الذي داخلها والديزل الذي داخلها إذا كان يبلغ النصاب وحال عليه الحول هذه عروض تجارة فيها زكاة، هذه عروض تجارة سيأتي الكلام عليها أن فيها زكاة. لكن هذه الآلات ليست فيها زكاة، هذه الآلات ليست فيها ماذا زكاة. فيقول ليس في البقر العوامل صدقة، ليس في البقر العوامل ماذا صدقة. إذن نأتي إلى ما يتعلق بالبقرة، البقرة قد تكون يباع يعني يبيع ويشتري في البقر، عندنا بقرة قد تجيب فيها الزكاة، عندنا بقرة قد تجيب فيها ماذا الزكاة. هذه البقرة يعني عند إنسان بقرة بمعنى يشتري البقر ويبيع فيها، عنده بقر يبيع ويشتري فيها لأجل أن يربح. فإذا كانت هذه البقرة تبلغ النصاب أي أحد النصابين كما سيأتي إما الذهب وإما الفضة، وهو ما اشتراها إلا لأجل أن يتاجر، يشتري اليوم بقرة بعد أيام يبيع البقرة، هذه عروض تجارة تسمى عروض تجارة. فالزكاة ليست في عين البقرة وإنما في القيمة، فإذا كانت قيمتها تعدل أحد النصابين وقد حال عليها الحول نقول تزكيها، لكن تزكيها لأن من عروض التجارة. فالزكاة في القيمة لا في العين، الزكاة في القيمة لا في عينها. وهكذا قد يكون إنسان يتاجر في الإبل، يشتري الجمل وأيام يبيع، يتاجر في الجمال، الجمل الواحد قد تكون فيه زكاة لكن زكاة في قيمته لا في عينه، يسمى عروض تجارة. أو هكذا في الغنم، خمس من الغنم قد تكون فيها زكاة عروض تجارة، يبيع ويشتري في الغنم في حول عليها الحول وتبلغ يعني أقل النصابين من الذهب والفضة نقول تزكيها، لكن زكاة عروض تجارة. فالزكاة في القيمة وليست في أعيان هذه البهائم، ليست في أعيان هذه البهائم. فإذا لم يأخذها لأجل التجارة وإنما يأخذها للاستعمال الشخصي نقول مهما بلغت مئات ما فيها زكاة. وإن كانت العكس ما أخذها لأجل يعني ماذا لأجل أن تكون استعمال ماذا شخصي وإنما يجعلها سائمة، يجعلها سائمة، هذا ننظر إلى نصابها في الغنم 40 في الإبل 5 في البقر 30 إلى آخره، هذا مر معنا، مر معنا هذا الأمر. إذن الأغنام بهيمة الأنعام تدور حول هذه الثلاث الأشياء، إما أن تكون سائمة تبلغ النصاب وحال عليها الحول، وإما أن تكون معلوفة يعني اقتناء خاص للإنسان، وإن كانت تذر تأتي باللبن تأتي بالأولاد لكنها معلوفة في بيته بالمئات ما فيها زكاة. القسم الثالث قد تكون بقرة واحدة أو راحلة واحدة فيها الزكاة، لماذا؟ لأن عروض التجارة يبيع ويشتري في الإبل والبقر، فإذا كانت يعني تبلغ النصاب وحال عليها الحول أي تبلغ أحد النصابين نقول هذه عروض تجارة، الزكاة في القيمة لا في العين، الزكاة في قيمتها لا في عينها، لأن عينها هذه تتعلق بالنصاب، نصاب هذه البهائم، نصاب هذه البهائم. فهذا ملخص فيما يتعلق بزكاة بهيمة ماذا الأنعام، ما يتعلق بزكاة بهيمة الأنعام. طيب، قد يكون الإنسان عنده ماذا؟ نصاب من الغنم، نصاب من الغنم، فمنتصف الحول يبيعها فيشتري ماذا؟ بقر، يعني 30 من البقر، أو عنده بقر فيبيعها فيشتري مثلا 5 من الإبل، هل يعني يواصل الحول أو يستأنف ماذا الحول؟ يعني نقل شيء من جنس إلى جنس، باع البقر واشترى الإبل، باع الإبل واشترى البقر، الغنم واشترى الإبل، اشترى بقر إلى آخره، قبل حولان ماذا؟ الحول، قبل حولان ماذا؟ الحول. إن كانت حيلة على إسقاط الزكاة نقول تزكي، وإن لم تكن حيلة نقول هذا جنس وهذا جنس، هذا جنس وهذا جنس، بخلاف ما لو حصل بأنه يعني في منتصف ماذا؟ الحول، باعها وأخذ نقودا، باعها وأخذ ماذا؟ نقودا في هذه الحالة. فهل يعني العبرة ماذا؟ بالحول بمبدأ ماذا؟ الأغنام، أو من حين ما باع فيما يتعلق بهذه ماذا؟ النقود، يعني كان يبيع ويشتري فيما يتعلق بالغنم، عنده ماذا؟ 40 من الغنم، فباعها فأخذ أموالا. نقول الأموال وعروض التجارة شيء واحد كما سيأتي معنا، الأموال وعروض التجارة شيء ماذا؟ واحد. فذكر العلماء أن الإنسان قد يبيع فيأخذ جنس آخر، فيأخذ جنس آخر، بخلاف النقود وعروض التجارة هي شيء واحد، وبخلاف البهائم إذا كانت عروض تجارة ونقلها إلى نقود هذا شيء واحد. لكن كون ماذا؟ ليست ماذا؟ من قبيل عروض التجارة، يبيع الغنم ويشتري ماذا؟ الإبل، وهي سائمة، هذه لا يكون فيها زكاة حتى يحول عليها الحول لأنها من غير جنسها. بخلاف ما لو باع غنم 40 من الغنم واشترى بدلها بعد أيام 40 ماذا من الغنم، هل يواصل الحول أو يبدأ من أول ماذا؟ الحول. نقول هذه من جنسها، هذه من جنسها ولا فرق، يواصل الحول فيزكي، يعني ماذا؟ ابتداء من الحول الأول، من بداية الحول ماذا؟ الأول فيما يتعلق بالأربعين، إبل مع إبل، بقر مع بقر، غنم مع غنم، لكن العكس لا، إبل ببقر أو بقر بغنم إلى آخره، فهذه لا تدخل إلا أن تكون المسألة تتعلق بالحيل، إلا أن تكون المسألة تتعلق بالحيل. فنكون انتهينا فيما يتعلق ببهيمة الأنعام وما هي وكيف تخرج منها ماذا؟ الزكاة. هذه ملخص فيما يتعلق بهيمة الأنعام. فعند من السؤال أربعون من الغزلان كم فيها يا أخي؟ 40 من الغزلان ها؟ كم فيها؟ 40 غزلان من أحسن ما يكون، كم فيها؟ غزال واحد ولا اثنان؟ ترى طيبة جدا يعني، أنا نريد أحدنا والله. هذا عندما عندك يا لا إله إلا الله ريحان، نشتي نشم الريحان هذه الأيام، ما أخفي هذا الريح. الريحان عنده 40 من الغزلان من أحسن ما يكون، فيها غزال واحد ولا اثنان؟ ها؟ كيف؟ ماذا؟ كيف؟ من ايش؟ ما تدري ايش الغزلان؟ ما عندكم غزلان؟ لا انا قصدي فيها زكاة، هذه كم فيها زكاة؟ واحدة ولا اثنتان؟ خل أربعون ألف من الغزلان، ألف كم فيها زكاة هذه؟ ها؟ ما فيها؟ شوف اللي بجانبك مبتسم يعني، أدري يعني تسمع يعني خاف من السؤال أو أن السؤال سهل، كله احتمل، في احتمال عندك. كم في 40 الغزال؟ ها؟ تعرف الغزال هذا؟ عندكم غزلان؟ في ها؟ معروفة يعني، كم فيها؟ ليش ما فيها؟ غزلان؟ ها؟ ليس من بهيمة الأنعام؟ نعم، ليس من بهيمة الأنعام، إلا إذا كانت عروض تجارة، إذا كانت عروض تجارة يبيع في الغزلان هذه فيها زكاة ما في إشكال. أما نفس الغزلان هذه ما فيها زكاة، نفس الغزلان ما فيها زكاة. طيب عنده 5 من البسس. عندك يا صفوان فيها زكاة هذه ولا ما فيها؟ 5 من البسس، البسة معروفة، ها القطة 5 قطط. ما فيها زكاة ولا بسة واحدة أصغر بسة ما في. ليش؟ ليس من بي مثلا. طيب إذا كان واحد يتاجر في البسس القطط يبيع ويشتري لا يجوز، ما يجوز بيع القطط؟ حديث جابر ضعيف من حيث مرفوع لكنه موقوف على جابر في من نهي عن بيع القطط، والجمهور على أنه لا حرج من بيع القطط إذا كان فيها منفعة ما في إشكال، هو تضيع الأموال إذا كان فيها منفعة، لكن أصبحوا يبالغون في بيع هذه القطط، بعضها قد تباع $1,000 أو أكثر، تباع صح ولا لا؟ قد تباع، رأينا سبحان الله مشكلة عجائب ما أدري من فين يأتون بها تلك القطط، هذه نعرف القطط هذه المعروفة، يخرج لك قطتك سبحان الله شكل عجيب جدا، من فين يأتون بها؟ الله أعلم. كنا لما نزلنا مصر كنا ندرس في بيت أخ أظن بريطاني أو كذا، تطلع لنا بسس سبحان الله عجائب وغرائب، هذه البسس 3 و4 مشكلات تشكيل عجيب سبحان الله، سبحان الله كيف يربون هذه الأشياء، تضيع الأوقات، تضيع بها الأوقات، وأيضا ينفقون عليها النفقات، تأكل أكل خاص صح ولا لا؟ تأكل أكل خاص عجائب، لا عندنا ما في فئران ولا في عقارب في البيت ما يحتاج لها، فقط زينة لو عادة تنفع يعني في حوش معك أو في مكان فيه الأفاعي ولا الثعابين والعقارب قد تقولها نشتريها من أجل هذا النفع، لكن فقط من أجل الزينة، أشكال جميلة جدا سبحان الله، بس من فين يأتون بها؟ الله أعلم، قد تكون أسعارها من 1,000 و2,000 و3,000 دولار صح ولا لا؟ غادي ولها يعني طب خاص، مستشفيات خاصة فيه ولا لا؟ عيادات، هاي لها عيادات خاصة. السؤال سؤالات لا ايش هذا؟ ها هذا كل السؤال من يقرأ هذا كله؟ اوه هذا والله ما اقول لك الا خير، هذا السؤال كامل شوفوا صغير، خط صغير وطويل، هذا ما سننتهي منه الا الساعه 9 اولا حتى نفك الشفر كما يقال، خط صغير وكذا والله اعلم ايش الاشكال، ايش ملخصه؟ قرأت أنت على صدر هذا، هذا تعب صدق، نقرأ في الفرائض بارك الله فيه. طيب لا إله إلا الله. نعم الذين ليش يخرج زكاته إذا كان إنسان عنده مال في بلد ما في من ما يأتيه الساعي حتى يخرج الزكاة، يخرجها بنفسه، يخرجها في نفسه في الأقارب، كان عنده أقارب فقراء فيجمع بين الصدقة وبين الصلة، ما عنده في نفس البلد أرسلها إلى بلد آخر، فكون ما يأتيه الساعي لابد هو يخرجها أصلا، الزكاة لابد من إخراجها. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. طيب أحوال يعني ما يتعلق بالمناسخات له أحوال 3 نجعلها الآن مجملة، مجمل المناسخات على 3 أحوال نذكرها مجملة ثم من دروس تأتي معنا مفصلة مع المسائل، هي 3 أحوال لها 3 ماذا أحوال يتعلق بالمناسخة، ما يتعلق بالمناسخة وهو أنه يعني يموت الأول ولا توزع ماذا التركة، ثم يموت ماذا الثاني، ثم يموت ماذا الثاني بعده. طيب الحالة الأولى أن يكون ورثة الثاني هم ورثة الأول، أن يكون ورثة الثاني هم ورثة ماذا الأول مع تساوي إرثهم،